يقول إذا جلست المرأة خارج سور المقبرة وذكرت هذا الدعاء، لكن ما دخلت المقبرة، والدعاء هذا مشروع إذا دخل، لكن لو قيل هذا دعاء ما هو القول الراجح في زيارة القبور للنساء مثل ما ذكرنا لكم؟ قول شيخ الإسلام هو الراجح للحديث. يقول هل يدخل في عهد الأمانة التأشيرات التي تصدر للذهاب للدول غير المسلمة؟ عندنا حربي، وعندنا معاهد، وعندنا ذمي، وعندنا مستأمن. الحربي معروف، يعني في حرب بين المسلمين وبين الكفار، والثاني الذمي، الثاني المعاهد، وهو حرب بين الكفار والمسلمين ثم تعاهدوا ما يتحاربون 10 سنوات 5 سنوات، هذا معاهد. لو أتانا هذا معاهد، لو ذهبنا إليه معاهد. القسم الثالث الذمي، الذمي إذا دخل المسلمون ديار الكفار وزوهم، فيقول لهم إما أن تسلموا أو تدفعوا الجزية. في دفع الجزية هؤلاء هم أهل الذمة، تمام. القسم الرابع كفار ليس بين وبينهم حرب، لكن نعطيهم الأمان، يدخلون ديارنا ونحن ندخل ديارهم. وعليه فغير المسلمين إذا دخلوا مثل هذه البلاد يسموا مستأمنون، مستأمن. والمستأمن حكمه حكم أهل الذمة في تحريم أخذ ماله أو سفك دمه أو الاعتداء عليه، لأن المسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، في نفس الحكم معاهد الذمي والمستأمن واحد في عصمة الدم. طيب يا عمر، الجمعة تقام بإذن الإمام أم لا؟ يعني بإذن الوالي تقام، لماذا؟ وين النص كلام مؤلف؟ وين في الثاني باطلة؟ طيب أيوة الجمعة، أيوة أيوة. والراجح أنه إذا كان من عادته يأذن، نعم كادت لا يأذن فتوصل، نعم. طيب يا شيخ، لو أنت تيت لصلاة الجمعة باقي على دخول الخطيب نصف ساعة مثلا، كم ركعة تصلي؟ ها؟ أي نافلة طبعا، على قول مصنف ركعتين، اترك تحية المسجد، يعني أقصد ها؟ نعم لها سنة ولا ما لها سنة؟ ها؟ على قول المصنف ليس لها سنة. هو الراجع أي السنة لو دخلت المسجد تصلي تحية المسجد تجلس، ولا تصلي حتى يدخل الخطيب؟ الأفضل نعم الحكيم يصلي حتى يدخل الخطيب، دليل ها؟ أي ثم صلى ما شاء. في السنة إذا دخل أنتم دخلت الجمعة المسجد تتسنن حتى يدخل الخطيب، هذه السنة. طيب يا محمد، وبعد الجمعة لو انتهيت من صلاة الجمعة كم تصلي من ركعة؟ ها؟ من ركعتين إلى 6. والراجح نعم إبراهيم، إذا صليت في البيت تصلي ركعتين، وفي المسجد 4، هذه السنة. يعني في المسجد 4 مثل الظهر سنة الراتبة، وفي البيت 2، هذا في جمع بين الأحاديث، تمام. نعم نعم يا حافظ، بكرة إن شاء الله في درس. نعم نعم. يقول إذا امتعنا أهل الذمة من دفع الجزية ما الذي يفعل بعد ذلك؟ كما سيأتي إن شاء الله في الدرس. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. لذلك إحنا ما شرحنا كامل الحديث حتى تفهمونه، لأنه أحكام كثيرة. نعم نعم يا محمد رحمن. ها نعم نعم نعم يا محمد. نعم مصطفى، يلا نعم نعم إبراهيم.